نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. لو قلت لي ايه الاهم بالنسبه للطفل، الاخلاص اللي في محراب النسك والصلاه ولا الاخلاص اللي في محراب الحياه؟ لا، الاخلاص اللي في محراب الحياه، اللي هو ده اصلا ايه الاخلاص اللي في محراب الحياه؟ انه يعلم انه لا يملك الا الله. هم الكفار والمشركين لما يكونوا في عرض البحر، ايه اللي انجاهم؟ انهم دعوا ربنا؟ لا، مخلصين له الدين، يعني دعوه وهم متبرئين من كل حول وطول وقوة، خلاص أفلسوا. إفلاس، إعلان الإفلاس، إعلان الإفلاس والإياس من الناس والإياس من الخلق والناس. أول ما يحصل إعلان الإفلاس والإياس من الخلق والناس، يعني عقد الإخلاص اللي في محراب الحياة اللي احنا نفسنا مقصرين فيه، اللي هو أكتر بكتير من الإخلاص اللي في محراب النسك والصلاة، اللي هو الإخلاص بتاع إيه؟ بتاع الطلب. الطلب سواء كان في جلب مسرة أو دفع مضرة، إن يبقى فعلا ده عين التوحيد. في بقى إخلاص تاني اللي هو في الإيه؟ كده الصلاة. طب ما أكيد إحنا بنصلي للقبل، فالإخلاص اللي هو في محراب نسك الصلاة ده أسهل بكتير من اللي في محراب الحياة. بالعكس، إحنا بنتدرب عليه عشان محراب الحياة. وإشكالية الناس الضخمة في محراب الحياة اكتر مشكلتهم في محراب النسك والصلاه. ومش عايز اقول ان ده جزء من خلق من الخلل اللي حصل عندنا احنا اصلا في مفهوم الاخلاص. احنا متصورين الاخلاص ده بس اللي هو بتاع محراب النسك والصلاه والعبادات، لا، في محراب تاني، محراب الحياه، في الطلب. الطلب ده في جلب المسار ودفع المدار، في الرغبه والرهبه، ده فين ده؟ للاسف الشديد ده بقى في اشكاليه ضخمه جدا جدا جدا. وحصر مفهوم، ولذلك اصلا مفهوم الاخلاص في الوحي كان مرتبط بمحراب الحياة أكتر من محراب النسك والصلاة. لو رجعتوا كده، رجعوا لفظ المصطلح الإخلاص، وإن الإخلاص ده ثمرة التوحيد. فظهور التوحيد في حياة الإنسان ده يعني مهم جدا جدا جدا، وهو انعكاس أيوه لظهور التوحيد في محراب النسك والصلاة. ولذلك قلنا إحنا عايزين اللي بيحصل في التوحيد اللي إحنا عايشينه، والإخلاص إحنا عايشينه في محراب النسك والصلاة، نستصحبه إحنا طالعين في محراب الحياة. وده التحدي الحقيقي، مش التحدي يعني ان هو يبقى جوه، ما جوه ده انا لوحدي بصلي ركعتين ان شاء الله اكون مخلص، وحاجات يعني مش صعب الانسان يتخلص منها. يا عم الاخلاص، لا بس احنا تربينا على اللقطه دي، والنوع ده من الاخلاص بقى ما خدناش بالنا منه، ما انتبهناش ليه خالص. وده اللي ربنا سماه اغلب القران كله تقريبا بيتكلم في ده. ليه؟ لان الاخلاص اللي في محراب الحياه هيجيب اللي في النسك والصلاه. انا لما ببقى بره محراب النسك والصلاه، ببقى لا لا لا اتوجه الا الى الله في جلب المسار ودفع المدار، ما عنديش الا ربنا. لما اخش المحراب هعمل ايه؟ هتوجه لغيره. فالاخلاص اللي في محراب الحياه يجيب الاخلاص اللي في محراب النسك والصلاه، انما العكس ما بيحصلش للاسف. ان الاخلاص اللي في محراب النسك والصلاه ما بيجيبش الاخلاص بره في محراب الحياه، الاخلاص اللي في الجامع ما بيجيبش الاخلاص اللي في الشارع. ده بقى الواقع، الواقع الواقع بيقول ان الاخلاص اللي في الجامع ما بيجيبش الاخلاص اللي في الشارع. الواقع بيقول ان الاخلاص اللي في الجامع ما بيجيبش الاخلاص اللي في الشارع، لكن لو الاخلاص اللي في الشارع حاضر هيجيب الاخلاص اللي في الجامع. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات.